السؤال رقم 21. أثناء الفرملة الاضطرارية أتوقف على مسافة أقصر، إذن أفرمل: ألف بدون توقيف وتثبيت العجلات، ب بتوقيف وتثبيت العجلات، جيم باستعمال جهاز الفرملة اليدوية. أعيد: أثناء الفرملة الاضطرارية أتوقف على مسافة أقصر، إذن أفرمل: ألف بدون توقيف وتثبيت العجلات، ب بتوقيف وتثبيت العجلات، جيم باستعمال جهاز الفرملة اليدوية.